تتم للمئتين. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للمئتين من اللقاءات المعروفة بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس، وهذا الخميس والثالث والعشرون من شهر ذي القعدة عام 1400، وهو آخر لقاء يكون بعد قبل الحج. نذكر فيه صفة الحج انتهى وشروط الوجوب، نذكر فيه محظورات الإحرام، وذلك أن الله تعالى بحكمته جعل العبادات شروطا لا تصح إلا بها، وجعل لها أوصافا لا تتم إلا بها، وجعل لها موانع تحرم بها. فمثل الصلاة فيها محظورات: الكلام، الأكل، الحركة الكثيرة وما أشبه ذلك. الصيام فيه محظورات: الأكل والشرب والمفطرات. الحج فيه محظورات: من محظورات الحج حلق الرأس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحلق الرأس محرم على الحاج من حين يحرم إلى أن يحل التحلل الأول في الحج، وأن يحل تحللا كاملا في العمرة. فمثلا في العمرة إذا طاف وسعى بقي عليه التقصير أو الحلق. في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ونحر حلق أو قصر. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، فإن فعل فإن كان لغير عذر صار آثما ووجبت عليه الفدية، وهي كما ذكر الله تبارك وتعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة يخير فيها الإنسان. وإذا كان غير عامل بأن يكون جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا فدية، على القول الصحيح. وإن كان عالما ذاكرا متعمدا لكن لعذر، مثل أن يصيبه وجع في رأسه ويقول الأطباء لا بد من حلق الرأس، فهنا يحلق ويفتي، يحلق جوازا ويفتي بما سمعتم. ودليله حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه أصابه أذى في رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذبح شاة أو يتصدق بصدقة 3 أصواع يطعم بها 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. هذا واحد من المحظورات. من المحظورات الجماع ومقدماته، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج كمل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته. فلا يجوز للمحرم أن يجامع أو يباشر زوجته لشهوة أو يمسها لشهوة، بل يجتنب ذلك كله، بل يجتنب حتى الخطبة. لا نعم، حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب امرأة، حتى عقد النكاح لا يحل. كل هذا بعدا عن الجماع، لأن الجماع مما تدعو إليه النفس، فلو عقد فلعله يجامع ما يصلح، ولو خطب فلعله يعقد ثم يجامع. فحرم الشرع كل ما كان وسيلة إلى الجماع. وإذا جامع فإذا كان قبل التحلل الأول ترتب عليه الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب قضائه من العام القادم وبدنة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، خمس أشياء. إذا تعمد الجماع قبل التحلل الأول ترتب على جماع خمسة أشياء. عدها لنا كيف ما تدري وانت عندي جمل؟ نعم. أولا الإثم، فساد النسك، هذا الذي جامع فيه يفسد. نعم. لا، قبل ثم المضي فيه، ثم إعادة من العام القادم، ثم بدأ يذبحها يتصدق بها على الفقراء. عظم النكاح، يعني عظم الجماع. خمسة أمور تترتب عليه: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، وجوب قضائه من العام القادم، بدنة يذبحها ويتصدق بها على الفقراء. المباشرة كذلك حرام، يعني لو كانت امرأته معه فقبلها أو باشرها فذلك حرام. فإن أنزل كان أشد. ومن محظورات الإحرام الخطبة بكسر الخاء، يعني أن يخطب الرجل المرأة من أبيها أو وليها. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، فإذا عقد المحرم النكاح قبل أن يحل ترتب على ذلك الإثم وفساد العقد، ولكن النسك لا يفسد، بل يفسد العقد، عقد النكاح. فإذا حل من نسكه أعاد النكاح ولا بد، لأن النكاح كان فاسدا. من محظورات الإحرام ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليش متكي؟ صر هنا على الجدار، كانك تعبان. سلم حين سئل ما الذي يلبس المحرم، يعني المحرم مش يلبس من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، خمسة. لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. عدها يا أخ. نعم، خمسة، يعني وما عدا ذلك فيلبس. فالممنوع معدود والمباح غير معدود. البس ما شئت، لكن لا تلبس هذه الأشياء. القميص أظنكم تعرفونه، ما هو؟ ثياب اللي علينا هذه، ثيابنا هذه قميص. البرانس ثياب واسعة لها غطاء للرأس متصل بها، يلبسها أهل المغرب كما تشاهدونه في الحرم. السراويل معروف، العمائم معروفة أيضا، لباس يلف على الرأس. الخفاف معروف، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه يستر الرجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية عليه، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. طيب، هذه المحرمات من اللباس حرام على الرجل فقط، المرأة لا يحرم عليها قميص ولا سراويل ولا خمار ولا خفان. من محظورات الإحرام الطيب، فلا يتطيب الإنسان بعد إحرامه لا بالبخور ولا بالدهون. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، والورص نبات يشبه الزعفران في الطيب. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقصته راحلته فمات، وذلك يوم عرفة. فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعلون به، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه. والحنوط أطياب توضع في الميت. ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وعلى هذا فنقول للمحرم: لا يحل لك أن تتطيب لا بثوبك ولا ببدنك إذا عقدت الحرام. فأما البخور فإن أخذه وتطيب به فهو حرام، وإن شمه وهو لم بعيد عنه فلا بأس، كما أنه لو دخل دكان عطار وشم الطيب فإنه لا إثم عليه، لأن الممنوع هو التطيب والشم ليس بتطيب. وأما الروائح الطيبة التي لا تعد طيبا كرائحة الفرج والتفاح والنعناع وما أشبهه فلا بأس به، لأن هذا ليس بطيب. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس ولو بغير العمامة، فلو وضع الإنسان على رأسه منديلا لكان ذلك حراما عليه. دليله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقصته راحلته قال: لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. فأما حمل المتاع يعني العفش على الرأس فليس هذا تغطية، لأنه لا يراد للستر غالبا، فلا حرج على المرء أن يحمل عفشه على رأسه. وأما الاستظلال دون الستر فلا بأس به، مثل الشمسية عن المطر عن الحر فتجوز للمحرم. ودليل ذلك إن شئت فقل: الدليل عدم الدليل. إيش عدم الدليل؟ يعني عدم الدليل على منع، على منع الاستغلال. وإن شئت فقل: الدليل ما رأت أم الحصين رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر على راحلته ومعه أسامة وبلال، أحدهما يقوده والثاني قد رفع ثوبا عليه يظلله من الحر حتى رمى جمرة العقبة. وهذا دليل واضح. وبناء عليه يجوز للإنسان المحرم أن يركب السيارة المسبوقة، لأن هذا تضليل وليس تغطية، خلافا للمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. مذهب الحنابلة يقولون إنه لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المسقوفة، يقول إنه لا يجوز. في ضيق يا أحمد واعلم أن تغطية الرأس أربعة أشياء. أول أقول هذا مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، تغطية الرأس فيما يقصد به الستر هذا حرام، تغطية الرأس بما لا يقصد به الستر كحمل العفش هذا حلال، الاستظلال بتابع للمحرم كالشمسية والسيارة هذا فيه خلاف والصحيح أنه جائز. الرابع الاستظلال بما هو منفصل عن المحرم كالخيمة والشجر يجعل فوقها ثوبا يستره هذا حلال بالإجماع. من محظورات الإحرام الصيد، قتل الصيد، والصيد كل حيوان حلال متوحش طبعا، يعني طبيعته التوحش والنفور من الآدميين، هذا هو الصيد، فيحرم على المحرم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. واعلم أن فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فاعل المحظورات ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول أن يكون معذورا أي محتاجا إلى فعل المحظور فهذا يفعله وعليه فديته، انتبه، أن يكون معذورا فيفعله متعمدا للحاجة والضرورة فهذا جائز ولا حرام؟ جائز لكن عليه الفدية. مثاله حلق الرأس كما سبق، إنسان قيل له إنه في علاجك يحتاج إلى حلق الرأس فحلقه ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. الثاني أن يفعله معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. مثاله أن يقتل صيدا وهو لا يدري أنه حرام فلا شيء عليه ولا فدية، لا شيء عليه، لا فدية ولا إثم. ومثال آخر أن يتطيب ظنا منه أن الطيب ليس حراما فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية. مثال ثالث رجل جامع حاج معه زوجته فانصرف من عرفة إلى مزدلفة وجامع أهله في تلك الليلة ظنا منه أن الحج عرفة وانتهى عرفة فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا قضاء، لأنه إيش؟ جاهل. مثال ثالث إنسان يطوف وهو محرم فقبل الحجر ولم يعلم أن فيه طيبا فعلق الطيب في شفتيه فماذا عليه؟ لا شيء عليه لأنه لا يدري، لكن عليه من حين يعلم أن الطيب علق به أن يزيله، لكن بماذا يزيله؟ إن قلنا أزيله بثياب الإحرام علق بثياب الإحرام فبماذا؟ ها؟ نعم بمنديل، يزيله بمنديل ويحذف المنديل لا يصحبها. طيب فإن لم يكن معه منديل إذا أمكن أن يزيله بكسوة الكعبة يمسح هكذا بيده ويمسح كسرة الكعبة حتى يذهب. فإن عجز فلا إثم عليه، والإثم على هذا الذي وضع الطيب في الحجر الأسود، لأنه هو الذي ألجأ المسلمين إلى أن يمسوا هذا الطيب. ولذلك هؤلاء المساكين يصبون الطيب على الحجر وعلى كسوة الكعبة صبا، وربما يكون من أعلى أنواع الطيب، وهم بذلك بالنسبة للحجر الأسود إلى الإثم أقرب منهم إلى السلام. أما الأجر فليس لهم أجر إلا على النية فقط، لأنهم يلطخون المسلمين به فيأثمون بذلك، يعني يوجع المسلمين إلى أن يأثموا. وإن كان المسلم جاهلا ولا يدري هو ليس عليه. طيب الآن انتبه، فاعل المحظور إما أن يفعله متعمدا لكن لعذر يبيح له الفعل، فهذا جائز ولكن عليه الكفاية. ومن ذلك أن يضطر الإنسان إلى الأكل ولا يجد إلا أرنبا وهو صائم فيقتلها أو يذبحها إن قدر عليها وهو محرم ويأكلها، لكن عليه الجزاء. الثاني أن يفعل المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا شيء عليه إطلاقا. والدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. وهذا لم يتعمد. الحالة الثالثة أن يفعل المحظور بلا عذر، مع علمه وذكره واختياره، فهذا آثم وعليه فديته. نسأل الله أن يجعل حجنا وإياكم حجا مبرورا، وذنبنا ذنبا مغفورا، وسعينا سعيا مشكورا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمسألة، هل بس في الحج ولا في سؤال خارج؟ لا أبدا، أي مطلق. الله يجزاك الجنة، أحسن الله إليك. بالنسبة لشراء الذهب بدفتر الشيكات، وقد يكون ما فيه رصيد أو شراء بالبطاقة البنكية، وهذه متفشية كثيرا بين المسلمين. من المعلوم أن الذهب إذا اشتري بالدراهم فالدراهم عوض عن فضة، وبيع الذهب بالفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. والشيك ولو كان مصدقا، يعني أن رصيده معلوم ليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض أنه لو تلف هذا الشيك لرجع به على الذي أعطاه إياه، أليس كذلك؟ إذن فليس بقبض. نعم، لو فرض أن المشتري وهو في دكان البائع سهم على البنك وقال له: انقل من حسابي إلى حساب فلان، يعني البائع، كذا وكذا، يعني الثمن، هذا قبض، لأنه حول المبلغ إلى حساب البائع في نفس المجلس. واضح؟ لكن كيف يعمل إذا لم يكن معه دراهم؟ يقول: الحمد لله الأمر سهل. يقول للبائع: أبقي الذهب عندك لا تبيع، وأنا أذهب إلى البيت أو إلى الدكان وآتي بالعوض، ثم بعد حضوره للعوض يتبايع معه بعقد جديد غير العقد الأول. تمام؟ بطاقة إيش؟ كل شيء بالبطاقة البنكية الآن، من ضمنها حتى الذهب. إيه؟ وهذه تعتبر كالدفع الفوري، يصير المبلغ هذا إيه؟ وضع على الماكينة ينحجز هذا المبلغ في البنك حتى يتحول بعد أيام إلى حساب البائع. بعد أيام ما يجوز يعني ما يجوز. سار السلام عليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، نحن نخرج في استراحة وبجوارنا مسجد ونسمع النداء، فإذا أذن المؤذن نصلي في الاستراحة. هل المسجد بعيد عنكم؟ لا، قريب. يعني لو فرض أنه أذن بدون مكبر الصوت تسمعونه؟ لا، ما يسمع. إذن ما عليكم شيء، صلوا كما كان. جزاك الله خير. الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة تأخير الجنازة إلى الغد أو إلى حضور أولياء الميت، وكذلك الاستفاف بعد الدفن للتعزية، ما رأي فضيلتكم ذلك؟ أما الأول فهو خلاف السنة لا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسعوا بالجنازة، وتأخيرها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو من جهة أخرى إساءة إلى الميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول قدموني قدموني، يتمنى الإسراء، لأنه سوف لأنه مقبل على سكن في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فهو إساءة للميت من جهة، و خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. وأولياؤه أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد. وأما الاستفاف للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون إنه أسهل. كان الناس بالأول كل إنسان في جهة أهل الميت، فإذا عز واحدا جعلوا يتمسون الآخر، أين فلان أين فلان، فقالوا نجتمع جميعا ليكون ذلك أسهل. فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله، لكن الذي لا أرى له وجها هو أنهم يقبلون الذين هم أهل الميت، وهذا لا أصل له إلا إذا كان الإنسان قادما من سفر وقبله بناء على قدوم من السفر. نعم. فضيلة الشيخ، إجابة الدعوة سنة أم واجبة؟ أي دعوة؟ دعوة يعني الوليمة؟ نعم. أما دعوة العرس فالإجابة إليها واجبة، بشرط أن يعينه يقول يا فلان أحضر، وشرط أن لا يكون في الإجابة ضرر عليه. الشرط الثالث أن لا يكون في المكان منكر، فإن كان فيه منكر فإن قدر على تغييره وجب عليه الحضور إجابة للدعوة ونهيا عن المنكر، وإن كان لا يقدر فلا يجيب. أما غير وليمة العرس فأكثر العلماء على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وقال بعض العلماء إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وقال إذا دعاك أو قال خمس، وقال إذا دعاك فأجب. فلا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن إجابة الدعوة إلا لعذر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا دخل المأموم مع إمام يصلي مثلا صلاة العصر أو العشاء الرباعية فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟ يعني دخل معه في الثانية، دخل معهم في الركعة الثانية وسلم. نعم. الإمام. نعم. بعد الخامسة. إيه هل يسلم معهم؟ كم صلىه؟ صلى أربعة، حساب أن الإمام زاد خمس. أي لو أتى بخامسة أفلا يكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد؟ يمكنك الآن أن تقلب الشريط